جوال الشيخ محمد سيد حاج. تعظيم الله بالثناء عليه سبحانه وتعالى. بك أستجير فمن يجير سواك، ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك. قل للمريض عوفي ولجا، بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى، ما الذي يرعاك. وإذا رأيت الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك. وكيف تعيش يا ثعبان وتحيا وهذا السم يملأ فاك. وسائف بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. من سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث، ما الذي صفاك. جوال الشيخ محمد سيد حاج.